فأنتم لو أنتم تفهمون، لكن لو تراجعون كان إن شاء الله تكونوا مثله إن شاء الله. هذه صلحت النية. نعطيكم مثال الآن، نأخذ مثال مثل أو هلك هالك عن أم حامل من أبيه وأخ اليوم. أم هذه حامل من أبيه وأخ لأم وهذا الحمل. نضع عدة مسائل. مسألة على أنه ميت، يعني الحمل خرج ميتا، ومسألة على أنه ذكر، ومسألة على أنه ذكران، ومسألة على أنه أنثى، ومسألة على أنه أنثيان. ومسألة على أنه توأم ذكر وأنثى. ثم الجامعة. ثم المال الموقوف. تمام. المسألة الأولى وهي ميت، على المسألة الأولى على أساس على أن الحمل ميت، فتكون الورثة أم وأخ الأم. الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ الثلث. ها ثلث ولا سدس؟ ها هذا الحمل وش يسمى؟ لا ما هو ابن، ها ما هو حفيد. ايش يسمى ابن ولا يسمى اخ لاب ولا يسمى اخ شقيق ولا اخ لام؟ اي احنا قلنا في بدايه المساله ام حامل من ابيه واخ لام، اخ شقيق. طيب والاخ الشقيق مع اخ اليوم كم نعطيه؟ طيب هو ميت، ها كم يعني تحجب ميت هذا وجودك عدمه، فنعطيه نعطي الثلث. اصل مثلا من ثلاثه للام ثلث واحد، مثلا من سته، واخ اليوم السدس. ستة تقسيم ستة واحد، وستة تقسيم ثلاثة اثنين، وسدس واحد، فعندنا اثنين وواحد يصير فيه رد كما سيأتي ثلاثة. أصل مسألة ثلاثة. تمام. طيب امسح لي هذا عشان نمسح المسألة من ثلاثة حتى ما تشعب علينا. واحد الأم تأخذ اثنين وأخ اليوم يأخذ واحد. طيب وعلى أساس أنه ذكر يكون أخ شقيق كذا، إيش كان ذكر أم أخ لأم أخ شقيق. المسألة من ستة، الأم تأخذ السدس وأخ اليوم يأخذ السدس وأخ شقيق يأخذ الباقي. سدس واحد والسدس واحد والباقي أربعة. تمام. وعلى أساس أنها ذكران عندنا يصير أم أخ لأم اثنين إخوة شقة. الأم تأخذ السدس وأخ لأم السدس واثنين إخوة شقة يأخذون الباقي. مسألة من ستة، واحد واحد أربعة. وإذا كان أنثى تكون أخت شقيقة كذا. المسألة من ستة، الأم تأخذ السدس وأخ اليوم السدس وأخت شقيقة النصف. سدس واحد وواحد والنصف ثلاثة، ويكون فيه رد يصير خمسة. تمام، يلا افسح لي ستة عشان ما تصير نحتاج لها الحين. فمصحها صار خمسة. وإذا كان أنثيان ذكر أنثيين يصير اثنين أخت شقيقة، الأم سدس وأخ لأم سدس، وثنتين أخوة شقة يأخذون ثلثين. أصل مسألة من ستة، سدس واحد سدس واحد، وستة تقسيم ثلاثة اثنين ضرب اثنين أربعة. وذكر وأنثى أم سدس وأخ لأم السدس، عندنا ذكر وأنثى يعني أخ شقيقة وأخ شقيق يأخذون الباقي. أصل مسألة من ستة، سدس واحد سدس واحد والباقي أربعة، في انكسار ثلاثة، ثلاثة ضرب ستة 18، هنا ثلاثة ضرب ستة 18، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، وأربعة ضرب ثلاثة 12. عندنا وصول المسائل ثلاثة ستة ستة خمسة ستة 18. تمام، شوف هذه ستة وستة وستة، نأخذ واحد منها ستة، وثلاثة منقسمة فهذه ثلاثة نحذفها الثلاثة، فعندنا وعندنا ثمانية وعندنا خمسة، ستة وخمسة تباين، ستة وخمسة ضرب يساوي ثلاثين. تمام، وعندنا ثمانية عشر، وش اللي بين ثلاثين وثمانية عشر؟ طيب بس خلينا نشوف الحين، هذه خمسة وستة، ثلاثة وستة وستة وستة، هذه خلاص مداخلة نأخذ ستة، وعندنا ثمانية عشر وستة نأخذ ثمانية عشر، وفي خمسة مباينة، خمسة وأربعين تسعين، خلاص الجامعة تسعين، تسعين تقسيم ثمانية عشر كم؟ خمسة، وتسعين تقسيم ستة خمسة عشر، وتسعين تقسيم خمسة ستة عشر، وتسعين تقسيم ستة خمسة عشر، وهنا ستة خمسة عشر، وتقسيم ثلاثة ثلاثين. نعم شو شو تسعين تقسيم خمسة كم؟ 18. يلا تمام، ثم ننظر الآن عندنا، شوف الأرقام هذه اثنين واحد واحد واحد وثلاثة، ما هو أقلها؟ واحد. ثم ننظر الأخ اليوم، عندنا واحد واحد واحد واحد وثلاثة، الأقل واحد، وعندنا صفر وأربعة وأربعة وثلاثة، لا بس ما ضربنا في الأسهم، اثنين في ثلاثين كم؟ ستين. واحد خمسة عشر خمسة عشر، واحد في خمسة عشر خمسة عشر، واحد في ثمانية عشر ثمانية عشر، واحد خمسة عشر خمسة عشر، وثلاثة في خمسة خمسة عشر، وش الأقل؟ خمسة عشر. طيب اللي بعدها واحد في ثلاثين، أو واحد في ثلاثين في خمسة عشر، أو واحد في خمسة عشر، أو واحد في ثمانية عشر، أو واحد في خمسة عشر، أو ثلاثة في خمسة، وش الأقل؟ خمسة عشر. ثم اللي بعدها صفر في ثلاثين،